أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل في هذه الآية العظيمة المحكمة المباني والمعاني التي فصل فيها شرط أجل العبادات البدنية وهي الصلاة، فصل فيها شرطها وهو الطهارة. وذكر الله عز وجل في هذه الآية ثلاثة أنواع من وسائل التطهير من الحدث، أولها الوضوء، ثم الغسل، ثم ذكر بعد ذلك التيمم. وقد كنا قد أنهينا قبل الصلاة الحديث عن الأحكام المتعلقة بالوضوء، وبعدما أنهى الله عز وجل الوضوء قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. المرء يوصف بكونه جنبا إذا وجد به أحد أسباب وموجبات. من هذه الموجبات أولها أن يخرج منه الماء الأبيض الثخين دفقا، وهذا الذي يسمى بالمني. وقد قال علي رضي الله عنه كما مر معنا: إذا فضخت فاغتسل، وإذا لم تفضخ فلا تغتسل. وذلك أن هذا الماء الأبيض الثخين الذي يخرج من الرجل ومثله لكنه يكون أصفر رقيقا يخرج من المرأة، نقول إذا خرج منه بشهوة وكان دفقا فإنه حينئذ يوجب الغسل وعندنا هنا مسألة، أن المرأة أحيانا يكون قد أحس بانتقاله، أي بانتقال الماء، بشهوة ولكنه لم يخرج منه، إما بسبب منه من جسده أو بفعل من الرجل، فيكون قد منع الماء من الخروج، فنقول حينئذ يجب عليه الغسل وإن لم ير الماء، لأنه أحس بالدفق وأحس بالخروج، أي خروج المني من الصلب، فانتقاله من الصلب هو الموجب للغسل وإن لم يره. ولذلك بعض أهل العلم يفرقون بين الخروج وبين الانتقال ويقولونهما موجبا. إذن المقصود من هذا، أريدك أن تعلم شيئا مهما، وهو أن المني يكون موجبا للغسل إذا كان بلذة وكان دفقا، وأن المراد بالخروج خروجه من الصلب وإن لم تره بعينيك. ما عدا ذلك، وإن كان بلونه وهيئته، يعني من حيث الثخن والرائحة ويسمى رائحة البيض الفاسد، فإنه لا يسمى منيا وإنما يسمى وديا، نسميه ودي. وما زال بعض البلدان العربية يسمونه بهذا الاسم ودي، ما زال من يسميه في بعض البلدان الإسلامية بالودي، وهذا هو الاسم العربي الفصيح له. قد يكون هذا الودي يخرج أحيانا من الشخص بعد قضائه حاجته، وبعد انقطاع بوله يخرج منه ماء شبيه بالمني، وقد يكون يخرج منه أحيانا حال شدة البرد، وقد يكون أحيانا يحس بالانتقال والخروج ثم بعد الاغتسال يخرج منه بقية. نقول في الثلاثة حكمها حكم البول، حكمها حكم البول، أي أنه لا يجب لها الاغتسال وهي نجسة يجب التطهر منها. لكن إذا حكمنا أنه مني فإن المني طاهر، لأن الآدمي خلق من مني، والمني والآدمي طاهر، فأصل خلقته طاهر. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأحته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، أحكه، تحك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فمني الرجل ومني المرأة وإفرازاتها ورطوباتها طاهرة، كلها طاهرة، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. طيب، إذا عرفنا أن الموجب الأول هو خروج الماء دفقا بلذة. أحيانا قد يخرج هذا المني من الرجل حال فقده عقله، كأن يكون نائما، فإذا خرج المني من النائم فيحتمل أن يكون بدفق وقد يكون غير دفق، يحتمل أن يكون منيا ويحتمل أن يكون وديا. فنقول كل من خرج منه ماء يصلح أن يكون منيا حال نومه فإنه يكون موجبا للغسل، وهذا الذي يسمى بالاحتلال. فكل من رأى على ثوبه ماء يصلح أن يكون منيا، لأن قد يكون ماء عرق، قد يكون ماء بول، لكن إذا جزم أنه مني يحتمل أن يكون منيا أو وديا، فنقول هنا العبرة بالظاهر، فحينئذ يجب عليه الغسل، سواء رآه حال نومه أو حال إغمائه أو عند البنج. بعض الناس يعطى بنج وهو قبل العملية، فإذا استيقظ رأى أثر الاحتلام، نقول يجب عليك الاغتسال. إذن الموجب الثاني وهو الاحتلام، وهو داخل في الأول. الموجب الثالث أو الثاني، نقول إنه الثاني. الموجب الثاني الجماع، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه: أو لامستم النساء، وسنتكلم عنها بعد قليل. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فكل من جامع امرأة أي زوجته فإنه حينئذ يجب عليه الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل. في أول الإسلام كان لا غسل إلا من الإنزال، ثم نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي الحديث الآخر: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وعندي هنا فائدة، وقبل أن أذكر هذه الفوائد، لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على نساء الأنصار فقال: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فإذا كان المرء سيمتنع حياء أن يسأل، والآخر يمتنع حياء أن يتكلم ويعلم، فمتى نتعلم؟ ولذا مثل هذه الأمور كلها تحدث من الآدمين، وكلنا يحدث منا مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، المراد بالختانين أي تغييب الحشفة في القبل أو في الدبر. الدبر لا يجوز، حرام، من كبائر الذنوب، بل هو اللوطية الصغرى كما سماه الأئمة. فإذا غيبت الحشفة وقد وجب الغسل. وأما إذا كان التقاء للآلتين من غير تغييب الحشفة فلا يجب الغسل، وإنما يجب الوضوء فقط، من باب الإلحاق الأغلب بحديث بسرى وحديث أم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ، فيكون ملحقا به. إذن مجرد المماسة من غير تغييب للحشفة أي حشفة الذكر فإنها لا تجب الغسل، وإنما توجب الوضوء فقط، وكذا سائر المباشرات لا توجب الغسل. وأما إن وصل إلى الحدر الذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب به الغسل. هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل. من موجبات الغسل هذا خاص بالمرأة، وهو انقطاع دم الحيض والنفاس. فإن المرأة إذا خرج منها دم يصلح ذلك الدم أن يكون حيضا، أو يصلح أن يكون نفاسا، لأنه مر معنا أكثر من درس كيف نفرق بين دم الحيض والاستحاضة، كيف نفرق بين الدم الصالح ودم الفساد. فإذا صلح أن يكون حيضا أو نفاسا ثم انقطع دم حيضها، وتعلم المرأة انقطاع حيضها بعلامات، منها القصة البيضاء، ومنها الجفاف التام، ومنها بلوغ تمام العدة بالأيام إن كانت من ذوات العدد، ومنها بالتمييز إن كانت تميز بين الدم الفاسد والدم الصالح، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى تعرضن علي الكرسف. ثم بعد ذلك تقول: إذا رأيتن الجفاف فاغتسلن. ف فالمرأة إذا انقطع حيضها يجب عليها أن تغتسل، حرام على زوجها أن يجامعها قبل اغتسالها. قال الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حرام عليها أن تقرأ القرآن، حرام عليها أن تصلي، حرام عليها أن تؤدي سائر العبادات إلا الصوم، فإن الصوم يصح من الجنوب. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا صائما، فيصح لها أن تصوم، لكن يجب أن تغتسل لأجل الصلاة التي وجبت في ذمتها. إذن أريد أن نعلم مسألة مهمة، وهي أن موجبات الغسل هذه الثلاثة، فإذا وجد شيء من هذه الموجبات فإن المرء يسمى جنبا. جنبا سمي جنبا لماذا؟ قالوا إن لفظ الجنب لفظ من ألفاظ الأضداد، إذ في العربية ألفاظ تسمى ألفاظ الأضداد، تطلق على لفظين متعاكسين جمعها جماعة كابن السكيت وغيره. سمي جنبا لأنه قريب وبعيد، فالجار الجنب لأنه قريب، يعني أنه بالجنب، وسمي الجنب جنبا لأنه بعيد عن فعل الطاعة. فالجنب ممنوع من كثير من الطاعات، ممنوع من الصلاة، ممنوع من القراءة القرآن. قال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على شأنه كله ما لم يكن جنبا. فالجنب يحرم عليه كثير من العبادات. من العبادات التي أو من الأمور التي تتعلق بالجنب، وإن كانت خارجة قليلا سأختصر، أن هناك أحكاما يجوز للجنب فعلها لكن من غير اغتسال، ولكن بعد تخفيف الحدث، بعد تخفيف الحدث بالوضوء فقط. يعني الجنب يجوز له أن يفعل أشياء محرمة عليه قبل ذلك بوضوء من غير اغتسال. ما هي هذه الأشياء؟ أولها المكث في المسجد، فمن كان جنبا أو كانت المرأة حائضا على الصحيح من قول أهل العلم يجوز لهم دخول المسجد والمكث فيه بشرط أن يتوضأوا والمرأة أن تتحفظ فلا تلوث المسجد. ما دليل ذلك؟ قال عطاء رضي الله عنه: أدركت عشرة، ليس واحد ولا اثنان بل عشرة، أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد الحرام وهم جنب إذا توضأوا. إذن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد وأن يمكث فيه بشرط الوضوء، وبعضهم يزيد إذا كان لحاجة كنوم ونحوه. الأمر الثاني أن الجنب يستحب له وليس واجب، وإنما يستحب له ألا ينام إلا متوضئا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وأبي قتادة، أمر النائم إذا كان جنبا ألا ينام حتى يتوضأ. كذلك يستحب وليس بواجب وإنما مستحب ألا يأكل إلا متوضئا، فقد جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الجنوب إذا أراد أن يأكل الطعام أن يتوضأ. هذا الوضوء لا يرفع الحدث وإنما يخفف النجاسة، يخفف الحدث عفوا، يخفف الحدث. فيستحب لك إذا أردت النوم وأنت جنوب بعد جماع ونحوه أو أردت الأكل أن تتوضأ، وإن أردت الدخول المكث في المسجد فيجب عليك أن تتوضأ. وإن كنتم جنبا فاطهروا، انظر تعبير القرآن فاطهروا، إذن فارفعوا الحدث، ويكون التطهير للجنب بتعميم بدنه بالماء، بتعميم بدنه بالماء فقط. إذن الغسل له صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء من فعل أقل منها لا يصح اغتساله ولم يرتفع حدثه وما زال جنبا. صفة الكمال هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، من زاد عنها فلا يؤجر عليها، ليس عليها أجر، لكن أحيانا قد تأثم وأحيانا قد تخالف الأولى، كالذي يسرف في الماء. وقد روينا عند ابن ماجه وفي إسناد عبد الله بن لحيعة وهو متكلم فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. فالذي يسرف في الماء أقل أحواله الكراهة أو خلاف الأولى، إن لم نقل أحيانا بالتحريم إن وصل للضرر بغيره. فالمقصود من هذا أن الاغتسال له صفتان: إجزاء وكمال. نبدأ بالإجزاء. ما هي صفة الإجزاء؟ سهلة جدا: تعميم الجسد بالماء على أي صفة شئت ما دام غسلا، لذلك سمي غسلا، ما دام فيه إسالة للماء بأي طريقة، تبدأ برأسك، تبدأ بقدميك، تبدأ بيديك، تبدأ باليسار قبل اليمين، افعل ما شئت، كله جائز مطلقا. بل أعطيك معلومة جديدة جدا عليك أو على بعضكم، أن الترتيب ليس بواجب في الاغتسال، والموالاة ليست بواجبة في الاغتسال كذلك، لا الترتيب ولا الموالاة. كيف؟ رجل عليه جنابة ثم في أول الليل غسل رأسه لأنه برد، وفي آخر الليل غسل باقي جسده، نقول يصح اغتساله ويرتفع حدثه لأنه لا تشترط الموالاة. متى يحدث هذا الشيء نحتاجه؟ يحدث كثيرا عن السؤال عن هذه المسألة عند النساء. بعض النساء عند إتيان الحيض لها تجعل على أظافرها ما يسمى بالطلاء، ويسميه البعض المناكير، اسم ليس بالحسن، مناكير من المنكر، لكن نسميه بالطلاء، طلاء الأظافر، تجعله على أظافرها، فإذا اغتسلت عممت سائر جسدها، وأما أظافرها فلم يصلها الماء، لأن عليها شيئا له جرم، لو حكتها لرأت الجرم، فنقول ارتفع سائر حدث الجسد إلا هذه الموضع، فإذا جاء بعد ذلك وانتبهت فتزيلها وتغسل موضعها ثم تتوضأ للصلاة وارتفع حدثها. لما؟ لأن الجنابة لا لأن الغسل من الجنابة لا يشترط فيه الترتيب، انتهينا منه، والموالاة لا يشترط فيه الموالاة. إذن هذا ما يسمى بصفة الكمال، غسل لسائر الأعضاء، من الأعضاء ما يختفي كتحت الإبط أدخل له الماء، من الأعضاء الفم والأنف، لأننا قلنا إن الفم والأنف من الوجه، فمن اغتسل من الجنابة يجب أن يدخل ماء إلى فمه وأنفه، وقلنا إن أقل ما يسمى مضمضة دخول ولو شيء يسير من الماء، سواء ابتلعته أو أخرجته، وغالب الناس نسبة أكثر من 90% إذا جلس تحت الدش، وعرفنا ما معنى الدش لمن لا يعرفه، فإنه في الغالب يدخل إلى فيه وإلى أنفه ماء، غالب الناس يدخل ذلك إلى فيه. ما المراد بفيه؟ فمه. يقول الأصمعي عبد الملك بن قريب: مررت بامرأة فإذا بها تقول: يا أبي أدرك القربة، فقد غلبني فوها لا قدرة لي بفيها، يا أبي أدرك فاها لا قدرة لي بفيها، فقد غلبني فوها. أتت لأنها من الأسماء الخمسة أو الستة، فو ترفع بالضمة، ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب بالألف، فهذه من شوف، هذه بنت صغيرة جدا دون 9 سنوات تعرف هذا الشيء، فلذلك العناية بالعربية مهمة أيها الإخوة، تعلم قدر استطاعتك اللغة العربية، كل من تعلم اللغة العربية نحوها وبلاغتها وبيانها فإنه تحسن طباعه ويفهم كلام ربه ويتلذذ بقراءته ويكسب فقها، كما قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: إن من شرط الاجتهاد في الدين بإجماع أهل العلم معرفة العربية، ويكمل المرء معرفته بالدين بمعرفته العربية، فتعلم العربية قدر استطاعتك فإن معرفتها من الدين. نرجع لحديثنا، إذن عرفنا صفة الإجزاء تعميم الجسد ومنه المضمضة والاستنشاق، وعرفنا أقل ما يكون مضمضة واستنشاقا. نأتي الآن لصفة الكمال، وهي أحسن صفة تفعل في الاغتسال. لماذا قلنا أحسن صفة؟ لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بها، وأفضل شيء ما فعله الرسول، كما قال جابر: لقد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، بأبي هو وأمي. وإذا ذكر محمد عليه الصلاة والسلام لا تكن بخيلا على نفسك، فصلي عليه، فإن الله عز وجل يرفعك درجات بصلاتك عليه صلى الله عليه وسلم. وأحب الناس قربا به عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم هم أكثرهم عليه صلاة، ولذلك روينا في الحديث عند البخاري في الأدب المفرد عن أبي بن كعب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ قال: ما شئت. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك وتعطى سؤلك. فأكثر من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في يوم الجمعة وليلته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وله صور، من الصور التي اغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ أو قبل وضوئه كان عليه الصلاة والسلام يزيل ما على فرجه ابتداء، يزيل ما على فرجه سواء كان نجسا أو طاهرا، سواء كان له جرم أو لا، سواء كان نجس كالبول أو طاهرا كالمني، فإن المني طاهر ومع ذلك كان يزيله عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال النظافة. الأول واجب والثاني سنة، مع أن العلماء يقولون وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بوله طاهر، ولكن الرسول في الأحكام كالناس في هذا الأمر، لكن بوله عليه الصلاة والسلام طاهر، وهذه بني عليها أحكام ذكرت في محلها. طيب، وهذا من خصائصه، ولذلك هو أكرم الخلق عند الله عز وجل، قد جاء بذلك حديث عند القاضي عياض في الشفاء. نرجع، نعم، فقد كان يزيل ما على فرجه من الأذى أولا، ثم يمسح بيده على جدار ونحوه، ثم يتوضأ عليه الصلاة والسلام وضوءا كاملا كاملا ويغسل قدميه، ثم بعد ذلك يعمم أو يبدأ يغسل، يفيض على رأسه ثلاث حثيات. إذن بعد الوضوء الكامل يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ويخلل فيها أصول شعره، البشرة، هنا خللنا البشرة عكس اللحية، الوضوء فليس فيها تخليل، فخلل أصول بشرته، ثم بعد ذلك أفاض الماء على جسده، بدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر. وهل يستحب أن يغسل الجسد ثلاثا؟ الرأس نعم ورد به الحديث، لكن هل يستحب غسل الجسد ثلاثا؟ فيه قولان لبعض أهل العلم، والأكثر من أهل العلم على أنه استحب ثلاثا قياسا على الوضوء، وإلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل جسده، ولكن قالوا كما غسل رأسه ثلاثا، والقاعدة أن المغسولات ثلاثا فيستحب غسل الجسد ثلاثا. واضح هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية مثل الصورة الأولى تماما، بيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ لم يغسل قدميه، أخر غسل القدمين حتى عمم جسده بالماء ثم غسل قدميه بعد ذلك. بعض العلماء يقول هذا من اختلاف التنوع، فيجوز الأولى ويجوز الثانية، وبعضهم يقول لا، الأولى إذا كانت الأرض مبلطة، والثانية إذا كانت الأرض فيها طين، فإن المرء إذا توضأ وعم جسده بالماء وفي الأرض طين يمشي سيكون فيها طين، فينتقل بعد ذلك ثم يغسل قدميه، فتكون على اختلاف الحال، أو أنها من اختلاف التنوع، والأمر واسع، والأمر واسع في ذلك. طيب، نحن نتكلم الآن عن صفة الكمال. من صفة الكمال أمران، الأمر الأول غسل الرأس لأنه يحتاج إلى تفصيل، والأمر الثاني غسل البراجم وتحتاج إلى تفصيل. نحن قلنا إن الواجب، أنا دائما أنا أذكر لك المناطات لكي تعلم أن الفقه منضبط، الفقه منضبط، ألم يقل عمر وأعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك، المناط واحد، فدائما لا تختل هذا المناط. نحن قلنا قبل ذلك أن الواجب في الغسل هو ماذا؟ تعميم البدن لو تجلس تحت دش أو تنغمس في ماء. طيب، الشعر الذي يكون في الرأس ما الواجب فيه؟ غسل ظاهره باطنه البشرة، ما رأيكم؟ افهم ما شئت وأنا سأصوبك، لن أقول لك أفتني، وإنما خذ من القاعدة ذكرنا لك قبل قليل أن الواجب غسل الجسد، فما الذي يجب لمن كان له شعر؟ غسل الظاهر، غسل الباطن، غسل البشرة، من القاعدة إيش؟ إيش؟ العقب؟ لا البشرة، لا البشرة، لا ها، غسل الظاهر. الواجب على المغتسل من غسل الجنابة أن يغسل، ليس يمسح ظاهر شعره، وأما باطنه وأما البشرة فهو مستحب وليس بواجب. ولذا فلو كان لك شعر كثيف قبل أن تحلق العمرة للنسك، فسكبت الماء على شعرك الظاهر فابتل الظاهر كله، وأما باطن الشعر وأصول الشعر لم يصله الماء، نقول ما عليك شيء، ما دام الظاهر قد سال عليه الماء فقد أجزأك. إذن العبرة بماذا؟ بظاهر الشعر، هو الذي يجب عليه إسالة الماء، وهذا يحتاجه أكثر شيء النساء، فإن المرأة قد يشق عليها إيصال الماء دائما إلى بشرتها، ولذلك خفف الله عز وجل عن المرأة، فإنها إذا كانت قد عقدت شعرها ظفائر، وهي الجدائل نسميها أو ظفائر، فإنها لا يلزمها أن تحل ظفائرها، لأن داخل الظفيرة باطن الشعر وليس ظاهرة، وهذا منضبط تحت قاعدتنا حينما قلنا إنما يجب غسل الظاهر، وأما باطنه وأصل الشعر فمستحب إيصال الماء إليه. الأمر الثاني أنه يستحب الدلك، فأن يغسل المرء جسده ويدلكه بيده لكي يصل الماء للماء أماكن التي لا يراها كظهره ونحوه. وهل يستحب في الغسل أن يستخدم الصابون والشامبو أم لا؟ نقول هو مباح إلا في غسلين. هناك غسلان يستحب فيهما أن يستخدم الشامبو أو الصابون أو الأشنان. الأول عند اغتسال المرأة من الحيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل بالسدر، بماء وسدر، استحبابا السدر، لأنه من باب التنظيف فينظف. فالمرأة بعد اغتسالها من الحيض استحب لها أن تستخدم الصابون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني لغسل يوم الجمعة، والدليل عليه حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل. بعض أهل العلم حمل الغسل على غسل الرأس بما ينظفه كأشنان وخطمي. القدامى إلى عهد قريب عندنا إذا أرادوا أن يغسلوا الرأس يغسلونه بما يسمى الأشنان، يسمي أشنان، ما زال موجود في بعض، يستخدم عند العطارين، وما زال بعض البلدان يستخدمون التنظيف، وهو جيد في التنظيف، العرب تستخدمه في التنظيف، وهو كثير بجانب مكة، ينبت كثيرا في مكة أو قريبا من مكة أشنان. فقالوا إن غسل أي غسل رأسه بأشنان ونحوه، واغتسل أي عمم سائر جسده، فدل ذلك على أن هذين الغسلين يستحب فيهما زيادة التنظيف كالصابون والشامبو وغيرها من المنظفات. اكتب السؤال أحسن. طيب، إذن عرفنا الآن الاغتسال، وعرفنا قبل ذلك أن الغسل من الجنابة تدخل فيه الحدث الأصغر، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والتطهر هو تعميم الجسد بالماء، فيدخل الحدث الأصغر في الأكبر. وهذه من الاستنباطات من هذه الآية، وإلا فالاستنباطات كثيرة. قال جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا أو كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الله عز وجل يقول: وإن كنتم مرضى. هذا المريض خفف الله عز وجل عنه تخفيفات كثيرة جدا. أحيانا خفف الله عز وجل عنه بإسقاط واجب، وأحيانا بإسقاط هيئة، وأحيانا بتخفيف في عدد، فالوضوء يسقط عنه وهكذا. من هو المريض الذي يخفف عنه في سائر العبادات؟ يصلي جالسا أو على جنب ويتيمم وينتقل ذلك، احفظ عني. المريض الذي يخفف عنه في العبادات هو واحد من ثلاثة، هو واحد من ثلاثة، وإن شئت قل أربعة، مع أن الرابع داخل في الثلاثة السابقة، احفظهم. احنا قلنا إيش؟ نسأل، استعدوا، سأسأل بها بعد قليل. الأمر الأول هو من كانت العبادة تمرضه، رجل صحيح البدن ويعلم، لكن لابد أن يكون يقين أو شبه يقين، ليس شك ووهم بعض الناس، أنه إن فعل هذه العبادة سيمرض، كأن يتوضأ من ماء بارد، فحينئذ نقول يجوز له الانتقال للبدل، يتيمم. هذا الأول. الثاني من علم أن هذا أداء العبادة بهذه الصفة سيزيد في مرضه، فيه إنفلونزا، فإذا وبعض الإنفلونزا تبرد بالماء البارد وبعضها يضرها الماء البارد، فلو توضأ بماء بارد سيزيد مرضه، نقول يجوز لك أن تتيمم. مثله المصلي يعلم أنه إن صلى قائما سيزيد مرضه لأن فيه كسر في قدمه، نقول صلي جالسا وهكذا. إذن الأمر الثاني يزيد مرضه، الأول يكتسب مرضا والثاني يزيد مرضه. الأمر الثالث من كان في أدائه العبادة صوم أو صلاة أو وضوء أو غير ذلك تأخير لبرئه، تأخير لبرئه، يعني إذا توضأ سيتأخر البرء يوم اللي هو الشفاء، نقول يجوز لك التخفيف الذي خففه الله عز وجل عنك. الرابع هو من كان في أدائه العبادة مشقة خارج عن العادة، تعب شديد جدا خارج عن العادة، برد شديد جدا وهكذا. إذا من المريض الذي يخفف عنه؟ في الوضوء فقد يسقط عنه بالكلية، والذي يصلي جالسا أو يصلي بإيماء في ركوعه وسجوده يترك الصوم يجوز له الإنابة في الحج وغير ذلك من العبادات البدنية، هو واحد من كم؟ خمسة؟ أربعة؟ لا تغتر بيدي، هي واحد من أنت تقول أربعة لما قلت كذا قلت خمسة، اثبت على رأيك. إن كنت ذا عزم فكن ذا مروءة فإن فساد الرأي أن تتردد. إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. طيب ما هي الأربع؟ أريد من الخلف لكي يقف فأسمع صوته عاليا. طيب تقولها ولك جائزة، تقف من غير أمر، أن تكون العبادة تمرضه أو تزيد مرضه أو تؤخر شفاءه وبرأة أو فيها مشقة خارجة عن العادة، غير هذه الأربع لا يجوز الترخص. وأخونا هذا أجاب مرتين فنعطيه جائزة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. فنقول جزاك الله خيرا، هذه دعوة في الحرم وفي بيت الله وفي العشر الأول من شهر الحجة، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. طيب نرجع لمسألتنا، قلنا ماذا؟ هذا هو المريض. وإن كنتم مرضى إيش؟ فيجوز لك التيمم. إذن المريض يجوز له أن يترك الوضوء للتيمم إذا كان واحد من هذه الأربعة. وإن كنتم مرضى أو على سفر، على سفر لماذا؟ لأن في الزمان الأول كان الغالب أنه إذا سافر المرء لا يأخذ معه إلا ماء قليلا، ويكون هذا الماء القليل إنما يكفي طعامه هو أو طعامه وشرابه أو طعامه وشرب دوابه، لأنهم يحملون الماء أحيا لدوابهم. ومن يعرف الجزيرة العربية وكثيرا من مناطقها وكيف أنها ربما تمشي مئات الكيلوات لا ترى ماء، تعرف قيمة الماء وعزته، ولذلك ذكر السفر هنا لأجل هذا المعنى. فكان كثيرا في ذلك الزمان لا يوجد فيه الماء وهو الغالب، ولأن التيمم ابتدأ حكمه في السفر، ثم بعد ذلك كانت الرخصة عامة في السفر وفي غيره. المقصود من هذا أن الله عز وجل في هذين الأمرين وهو المرض والسفر أراد أن يبين لنا أن فقد الماء الحكمي ينزل منزلة فقد الماء الحقيقي، أن فقد الماء الحكمي ينزل منزلة فقد الماء الحقيقي. الماء عند المريض موجود والمسافر عنده ماء، ولكنهما فاقدان له حكمة، فهذا يضره وذاك يحتاجه. إذن فالفقد الحكمي كالفقد الحقيقي. ومن صور الفقد الحكمي أن يكون لا تجد إلا ماء غاليا جدا، بعض بالذات في المطارات مثلا قد يبيع لك القنينة لكي تتوضأ منها ب20 ضعفا، نعم معك مال، لكن إذا كان الثمن خارجا عن ثمن العادة فلا يلزمك شراء، يجوز لك الانتقال للبدل إن لم تجد ماء تتوضأ به. طيب أو جاء أحد منكم من الغائط، كلام الله عز وجل أفصح الكلام، وهو يكني جل وعلا عن السيء من الألفاظ المستهجنة، لأن المراد بالغائط في لسان العرب أساسا المكان المنخفض، ولذلك ألفت كتب في كنايات القرآن وكنايات السنة. مر معنا قبل قليل في الجنابة أن الرسول لم يقل الوط بالعبارة ذكرت لكم قبل قليل، وهو تغيب الحشفة، وهو تغيب حشفة الذكر في القبل، وإنما قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. كنايات النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه عليه الصلاة والسلام، يعني كان لطيفا، وكذا القرآن قبله. فالقرآن كنا عن قضاء الحاجة من البول والغائط بإتيان الغائط وهو النزول لقضاء الحاجة. وهذا التعبير إضافة للطفه وجماله إلا أن فيه أحكاما، من هذه الأحكام أن الحكم ليس متعلقا بالبول والغائط فقط، بل كل ما كان في حكمه فهو في معناه، ركزوا معي، كل ما كان في حكم البول والغائط فهو في معناه. فكل شيء يخرج من السبيلين وهو القبل والدبر فإنه يكون ناقضا للوضوء، سواء كان نجسا أو طاهرا كالمني مثلا أو الولد، وسواء كان رطبا أو يابسا لأن اليابس لا يلزم منه السنجة، وسواء كان معتادا أو نادرا. شخص عنده بواسير شفى الله عز وجل مرضى المسلمين جميعا، وكانت البواسير داخلية فيخرج منه دم من داخل المخرج، فنقول هذا ناقض إلا أن يكون حدثا دائما سنتكلم عنه، فحكمه حكم الحدث الدائم المستمر فله حكم مستقل سنذكره في محله. دود، حصى، كله ناقض الوضوء، لأن الله عز وجل قال أتيت الغائط، أي حال جلوسك لأداء الغائط، وغالبا الشخص لا يخرج منه ذلك إلا في هذه الهيئة. الأمر الثاني أن البول والغائط إذا خرج من غير مخرجهما المعتاد فهما ناقضان كذلك. من أين أخذنا هذا؟ لأن الأتيان الغائط يشمل البول وقضاء الحاجة، وسواء خرجت من القبل أو الدبر أو خرجت من غيرهما كالذي عنده قسطرة مثلا، بعض الناس عنده قسطرة فيكون ناقضا كذلك. نأخذ من هذه الآية وإن كان استدلالا بعيدا بعض الشيء أن كل نجس يخرج من البدن غير البول والغائط فإنه يكون ناقضا إذا كان كثيرا. شوف القيد، مهم الكلام الذي أقوله بالحرف، بالحرف ما أقول لك يعني بالكلمة، حتى بالحرف. كل نجس غير البول والغائط، البول والغائط ينقض مطلقا، كل نجس غير البول والغائط يخرج من غير السبيلين فهو ناقض للوضوء إذا كان كثيرا لا قليلا. منين أخذنا هذا؟ من الكتاب، ثم نذكر دليله من السنة. دليله في الكتاب أن الله عز وجل قال أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط يطلق على المكان المنخفض حيث وجدت النجاسة، أي إذا خرجت النجاسة من جسدك، فشمل ذلك ما كان من مخرج المعتاد وهو البول وقضاء الحاجة هو الغائط، أو يشمل ذلك الدم الكثير ونحوه. ما هو النجس غير البول والغائط؟ نقول النجس أمران فقط، الدم والقيء، وخروج الدم والقيء ناقضان للوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاء فليتوضأ، من قاء فليتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هكذا قاء فتوضأ. وعلماء الأصول يقول إن قرن الحكم بوصف إذا لم يكن الوصف علة للحكم فإن قرنه يكون قرنه به يكون عبثا ولغوا، ولفظ الشارع منزه عن ذلك. ولذلك لما ذكروا مسالك العلة ذكروا من المسالك الإيماء والتنبيه، وهذا من العلة بالإيماء والتنبيه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قاء توضأ فدل على أن القيء ناقض للوضوء، ومثله أيضا يقال في الدم. طيب انظروا معي، طبعا الدم نجس بإجماع العلماء وهو ناقض على قول جمهورهم، قول أغلب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى عليهم على أنه ناقض. طيب عشان الوقت لأن باقي عندنا التيمم، كيف نفرق؟ باقي 25 دقيقة. طيب كيف نفرق بين الدم القليل والدم الكثير وبين القيء القليل والقيء الكثير؟ نقول الفرق بينهما في الدم جاء في حديث ابن عباس، فلما سئل ابن عباس ما الفرق بين القليل والكثير قال الكثير ما فحش في نفسك، وبناء عليه فمن خرج منه دم كثير انتقض وضوءه، ومن خرج منه دم قليل كنقطة أو نقطتين أو ثلاثة أو أربع لم ينتقض وضوءه. الفائدة الثانية أن الدم القليل لا يلزم تطهيره فقد عفى الله عنه مع أنه نجس، والدم الكثير يجب غسله. الضابط ماذا؟ ما فحش في نفسك، وهذا من رحمة الله بنا، فإن بعض الناس دائما يرعف أنفه، فالدم في حقه القليل أكثر من الدم القليل في حق الذي لا يرعف أنفه دائما، وهذا من رحمة الله عز وجل، ولا عبرة باثنين، لا بالموسوس ولا بالذي يباشر النجاسة دائما. وأما القيء فالفرق بين قليله وكثيره أننا نرجع في التفريق بينهما إلى اللغة، فقد جاء عن جمع من الصحابة والتابعين كالحسن البصري وعطاء وغيره أنهم قالوا إن القيء فيه الوضوء، وأما القلس فلا وضوء فيه، القلس لا وضوء فيه. وفرقنا بين القيء والقلس بلسان العرب، فالعرب يقولون إن ما خرج من الجوف فوصل إلى الفم فإن كان بمقدار ملء الفم فأقل فهو قلس، وإن كان أكثر من ملء الفم فهو قيء. ولذلك انعقد الإجماع على أن من تجشأ فخرج من مريئه طعام إلى حلقه ثم ابتلعه أنه لا يكون ناقضا، فكذلك ما زاد عنه إلى أن يمتلئ الفم بمقدار ملء الفم، وأما الكثير الذي لا يستطيع أن يمتلئه فإنه يكون ناقضا. سأرجع لها ثواني، والصوم سيأتي دقيقة ستأتي. طيب واضح المسألة؟ إذن القيء القليل لا ينقض، القيء الكثير هو الذي ينقض. واضح الدليل؟ الخبر عن الصحابة والتابعين، ولسان العرب هو الذي فرق بينهما، بين إيش؟ القيء والقلس ولا القلس؟ ما رأيكم؟ كلها تصح، وجهان لغويان صحيحان، يجوز تسكين فعلها وتحريكها بالفتحة، الفعل عينها الذي هو اللام فتقول قلس، ويجوز أن تقول عين فعلها وتقول قلس، يجوز الوجهان وهما فصيحان. طيب أسألكم سؤالا ومن أجاب، ومن أجاب نعطيه جائزة كجائزة أخينا. رجل خرج من حلقه قيء بملء فيه، ولكنه لما وصل إلى فمه لم يخرجه، ابتلعه، ينتقض وضوءه أم لا؟ لا ينتقض. في قول ثاني ايتني بالقاعدة دائما، والقاعدة كذا ولا تخرج من درس اليوم. أحسنت، ينتقض وضوءه لأن تجويف الفم والأنف من الوجه وليس من الجوف، ليس من الجوف، فحينئذ ينتقض الوضوء لأنه خرج. وكذلك الصوم، ولو خرج شيئا قليلا إلى فمك ثم ابتلعته متعمدا ينتقض، أما إلى المريء أول هذا لا يضر لأن ابتلاع غير مقصود. واضح المسألة؟ إذن الفم من الخارج وليس من الداخل، مع أنه منهي أنك تبتلع القيء، حرام لأنه قذر ويؤذي فأخرجه دائما. نرجع لمسألتنا، إذن عرفنا النجاسات، وكل هذا أخذنا من قول عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم قال جل وعلا أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، جاءت قراءة عشرية أو لامستم النساء، ونحن نعلم أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، والأصل عندنا أن كل لفظة في كتاب الله نحملها على التأسيس لا التأكيد، نحملها على التأسيس لا على التأكيد. ما الفرق بين لامست وبين لمست؟ أما لامستم أو لامس الرجل امرأة فمعناه جامع. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه العرب إذا جامع الرجل امرأته قال لامستها، وما زال هذا قائما عندنا في بعض القبائل الحجازية، تقول لامست امرأتي أي جامعها. وبناء على ذلك فكل من جامع زوجته ولم يجد ماء فيجوز له التيمم. نستفيد من هذا الحكم ما هو؟ أن التيمم يجوز لرفع الحدث الأصغر ويجوز لرفع الحدث الأكبر معا، هذا واحد. القراءة العشرية الأخرى ماذا؟ أولى أو لمستم، واللمس لا يكون إلا باليد. طيب متى يكون اللمس ناقضا للوضوء؟ نقول لمس الرجل المرأة أو لمس المرأة الرجل يكون ناقضا لللامس دون الملموس بشرطين. الشرط الأول ألا يكون بين البشرة والبشرة حائل، لو كان حائل لا ينقض وإنما يكون مسا بالبشرة على البشرة مباشرة. الشرط الثاني أن يكون المس بشهوة سواء كانت تحله أو لا تحله. إن شاء الله كل الحاضر لا يمس امرأة لا تحله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وفي حديث عبد الله مغفل مرفوعا وموقوفا، وموقوف أصح، لأن يغرس في يدي بمخيط من حديد، يعني يغرس فيها حديدة، أحب إلي من أن أمس امرأة لا تحل لي. لذلك لا يجوز مس امرأة لا تحلك إلا لحاجة كعلاج ونحوه. إذن من مس امرأة بدون حائل وبشهوة انتقض وضوءه، أما لو كان المس باليد من غير شهوة فلا ينقض الوضوء، وهذا هو أصح قولي أهل العلم. نعم من أهل العلم من يقول إن المس مطلقا، إذا أكثرون بعض إخواننا من بعض الناس في تجد المرأة تغطي يديها في أثناء الحج في أثناء الطواف كل لكي لا يمس زوجها يديها، وتجد بعض من الإخوان، وهذا قول بعض أهل العلم وهو قول معتبر، لكن أصح أن من شرط اللمس الناقض أن يكون بشهوة، فنقول لابد أن يكون بشهوة. أما في الطواف لو لمست امرأة فلا ينقض على أصح قولي العلماء خلافا للشافعي عليه رحمة الله. طيب نرجع. طيب لو قال شخص لماذا اللمس ينقض الوضوء؟ نقول تنزيلا للمئنة، تنزيلا للمظنة منزلة المئنة، مثل النوم أنه موجب لغسل يدين ثلاثا وموجب للوضوء، فإن مس المرأة من غير حائل بشهوة مظنة لنزول المذي، وخاصة المذي قد لا يحس المرء بخروجه، كثير من الناس ما يحس بالخروج، يرى الأثر ولا يحس به، فذلك يكون مظنة، فنزلت المظنة منزلة المئنة. قال أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، هنا الوجود الحقيقي لم يجد ماء، ليس معنى عدم وجود في اللحظة هذه، بل لا يجد الماء الآن ولا قريبا منه، فيجب على المرء أن يبحث قريبا منه وفي بيته وفي رحله وفي من سأله، وإن كان قادرا على شرائه بثمن المثل وجب عليه ذلك، ولا يلزمه أن يشتريه بأغلى من ثمن المثل. طيب فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية يعني مش ضاق الوقت، وإلا كل أحكام التيمم فيها، انظروا معي سأذكرها بالعكس، سأذكر الأحكام وكيف نستنبطها من هنا. أول حكم في التيمم، ما هو الذي يتيمم به؟ ما هو الشيء الذي يتيمم به؟ نقول إن الشيء الذي يتيمم به يشترط فيه ثلاثة شروط موجودة في القرآن. الأول صعيد، الشرط الثاني أن يكون طيب، الشرط الثالث أن يكون منه شيء، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقال منه فدل على أنه لا بد أن يكون له غبار ينتقل. إذن الشروط ماذا؟ ثلاثة. ما هي الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول أن يكون صعيدا، أي من الأرض ولا يكون مصنوعا، ما تأتيني بدقيق، ما تأتيني بإسمنت، ما تأتيني بنخالة خشب، كل هذه ليست من الأرض، ليست من أصل الأرض، هذا معنى صعيد، أي صعد على الأرض منه من الأرض. طيبا، معنى كونه طيبا ليس نجسا، ليس مغصوبا، هذا معنى الطيب. ومنه أي له غبار ينتقل إلى اليدين. إذن انتبهوا معي، إذا عرفت الشروط الثلاثة فإذا أردنا أن نجمع جميع الأشياء التي يمكن التيمم بها نجد أنها خمسة أشياء فقط. الشيء الأول أن يكون صعيدا ينتقل منه له غبار ينتقل إلى اليدين، وهو التراب العادي الذي تعرفونه، فإن هذا التراب صعيد وهو على الأرض لم ينقل، ومنه غبار ينتقل إلى الكفين، فإذا ضربت على يديك وجدت فيه ترابا هذا يجوز التيمم به، أو الحصبة الصغيرة التي فيها غبار إذا ضربت عليها فإن لها غبار يجوز التيمم بها. الأمر الثاني ما كان صعيدا وله غبار لكنه ليس على الأرض، نقول يجوز التيمم به أيضا. مثل ماذا؟ بعض الناس قد يأتي بتراب على إناء، مثل الذي المستشفيات عندنا تجعل صناديق طبية معقمة للمرضى ليتيمموا عليها، جاءوا بقطن أو إسفنج وجعلوا عليه ترابا، نقول يجوز التيمم به. لما؟ للسبب السابق، لأنه صعيد منتقل. هذه الجوائز جزاك الله خيرا مع الدعاء. أخونا لك جائزة مش كضاق الوقت، لكن نجعله للغد، نعطي أخونا الفاضل. طيب إذن نرجع لمسألتنا، إذن عرفنا الدرجة الثانية وهي ماذا؟ أن يكون صعيدا لكنه ليس على وجه الأرض. الدرجة الثالثة أن يكون صعيدا لكنه لا ينتقل منه شيء إلى الوجه، مثل الرخام والحصى الكبير، هذا صعيد على وجه الأرض، لكن لو تضرب عليه من اليوم إلى غد لن ينتقل من نقطة ولا ذرة واحدة إلى كفيك. فحينئذ نقول لا يصح التيمم به لأنه لا ينتقل في اليدين منه شيء. طيب الرمل، تعرفون الفرق بين الرمل وبين التراب؟ التراب هو الذي له ريغة وينتقل، أما الرمل فهو النفوت، نسميه النفت. الأصفر قد يكون أصفر وقد يكون أبيض وقد يكون أحمر، الذي في شمال المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أحمر من جهة تبوك. هل يجوز التيمم على الرمل أم لا؟ قولان لأهل العلم، بعضهم يمنع وهو قول الأكثر، وبعضهم أجازه. فنقول يجوز التيمم بالرمل إذا فقد، يعني خروجا من الخلاف، إذا فقد التراب. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في تبوك، والذي يعرف الطريق بين المدينة وتبوك كلها رمال لا يوجد فيها تراب، كلها يعني نفود نسميها باللغة العامية. فمن عرف الأرض عرف أن الذي يتيمم عليه إنما هو رمل وليس بتراب. طيب نقله، ما الدليل عليه؟ الرسول أراد أن يتيمم عليه الصلاة والسلام مرة فتيمم على جدار، والجدار كان له غبار، الجدر القديمة كانت من طين فينتقل الغبار إليها. قبل أن ننتقل للصورة التي بعدها، رجل وجد فرشة كهذه الفرش، طبعا هذه الفرش الآن أزيل هذه الأيام يعاد بعد الحج، فضرب عليها فخرج منها غبار لم تكن قد غسلت، الحرم يغسلونها دائما لكن نقول فرشات خارج الحرم، لم تكن قد غسلت فضرب عليها فإذا عليها غبار، هل يصح التيمم عليها أم لا؟ يصح، لأن الغبار صاعد من الأرض ومنه شيء ينتقل إلى الأرض فيجوز وإن لم يكن على وجه الأرض. ضربت على مثل هذا، نسمي هذا ماذا؟ ما اسمه هذا؟ ما اسمه هذا؟ مرتبة، نضرب على المرتبة، إذا خرج غبار يصح أن تتيمم عليها، إذا المرتبة لم يخرج منها غبار فلا يصح التيمم. خرج ولا ما خرج؟ ما خرج، إذا مغسولة. إذن عرفت كل شيء يخرج منه غبار بشرط أن يكون الغبار أصله من الأرض، ليس طحينا، ليس سمادا، ليس اسمنتا، ليس نخالة خشب، فإنه يجوز التيمم عليه. طيب المرتبة التي بعدها، من تيمم على شيء ليس صعيدا وليس له غبار، مثل هذه الخشبة ليست صعيدا وليس لها غبار، ومثل المرتبة إذا لم يكن لها غبار، فلا يجوز التيمم عليه وجها واحدا. وكذلك أيضا إذا تيمم على ما كان له غبار وليس صعيدا، مثل الإسمنت ومثل نخالة الخشب ومثل دقيق، فلا يصح التيمم به. من أين أخذنا هذا الكلام؟ من كلام الله عز وجل، وأتينا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فنزلناها عليها فإذا بها تجتمع وتأتلف ولا تختلف. نعم، ثم قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الفاء هنا تدل على التعقيب، إذن يجب في التيمم الترتيب ويجب فيه الموالاة عكس الغسل. الغسل ما قال فاء، هنا فيها فاء، هذا كلام الله نحن لا نتكلف، كله من كلام الله، وبالنظر في السنة وجدناها أنها تدل على ذلك. إذن يجب الترتيب والموالاة. الترتيب أن تضرب أولا ثم تمسح وجهك ثم تمسح يديك، سأذكر الصفة بعد قليل، هذا هو الترتيب. الموالاة ألا تفصل بين الضرب وبين المسح، ولا بين المسحة الوجه ومسح اليدين. فامسحوا بوجوهكم، هنا قال فامسحوا فدل على أنه لا بد من وصول التراب إلى الوجه، سواء كان المسح بيديك أو بغيرها. إذن يجوز لك في التيمم أن تأتي بخرقة فتضربها على الأرض ثم تمسح بها الوجه ثم تمسح بها اليدين، يجوز، يجوز، لأن ما قال امسح باليد، قال فامسحوا فأطلق، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم، حد الوجه عرفناه فيجب تعميمه جميعا بالمسح، واليد وامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما هو حد اليد؟ هل يمسح إلى المرفق؟ ما رأيكم؟ يمسح إلى وين؟ إلى ما اسمه هذا؟ الرسخ، وله اسم آخر ما هو؟ ها؟ معصم وغيره؟ لا، اللي قلتها قبل الصلاة، الكوع، الكوع والكرسول، الكوع والكرسول. تذكروا القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسول، مطبوع كتاب كامل. طيب، إذن نرجع، إذن يكون المسح إلى الرسغ. ما هو الدليل عليه؟ نقول السنة، لأن القرآن مطلق، وكل مطلق في القرآن يجوز تقييده في السنة، كما قال الله جل وعلا في قطع اليد السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والسنة قيدته بالرسخ. إذن السنة تقيد القرآن، لكن لا تنسخ القرآن، السنة لا تنسخ، لقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. القرآن لا ينسخه إلا القرآن، لكن السنة تقيد وتخصص العموم. وهذا الذي أفرد عليه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة البيان الأول والبيان الثاني والبيان الثالث والبيان الرابع، جعل أربعة أبواب في البيان. طيب، إذن يكون المسح إلى اليد. ما هي صفة الوضوء؟ التيمم. التيمم لك صورتان: السنة التي وردت بها أن يكون أمامك صعيد على الأرض، أو نقلته بإناء ونحوه فتضرب عليه ضربة واحدة، وهي السنة. فإن أصح الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب ضربة واحدة، وإن ضرب ضربتين جاز، ليس حراما، ولكن السنة الأفضل أن تكون ضربة واحدة. وهذا هو الموافق لظاهر القرآن، لأنه قال: فامسحوا، ولم يذكر عدد ضربات، فدل على أن ما يتحقق به الضرب واجب. فيضرب على الصعيد. لماذا قالوا يضرب ولا يضع يديه فقط؟ لأنه إذا ضرب على الصعيد انتقل جزء منه إلى اليدين، فأمكن المسح بشيء منه. وهذه هي الآية الثانية هنا، آية النساء: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وآية المائدة منه، وهذه زادت حكما. فيضرب ضربا خفيفا ليس قويا، يضرب ضربة واحدة مفرجة الأصابع، أعطيكم صفة الكمال، مفرجة الأصابع، ثم يمسح وجهه ببعض كفه. هم يقولون يمسح وجهه ببطن كفه هكذا، ويبقي أطراف الأصابع ليمسح بها يده، يمسح بها يده هكذا وانتهينا. لا تأخذ منك إلا ثلاث ثواني، ثلاث ثواني. من يجربها ممن سبق أن أجاب وله جائزة؟ ما في دعاء. سم، نعم، يلا ورا، يلا تفضل. الضرب، لا أخطأت، فرج الأصابع. أيوة، آتي بالسنة، أحسنت. أنفك، أنفك، أنفك، لم تمسحه، امسح أنفك، أنفك والأنف. أيوة، أحسنت، أحسنت، وانتهينا. ولك جائزة، نأخذها مع الأذان، أنت وأخونا مع الأذان أو بعد الأذان من الشيخ. طيب، إذن هذا هو التيمم. طيب، هناك صفة ثانية، يجوز أنك تأخذ قطنة أو منديل وتضرب بالمنديل على الصعيد، ثم تمسح وجهك ثم تمسح يديك. هنا تمسح الباطنة والظاهرة معا، بطن الكف وظهرها، واضح؟ هنا تمسح الظاهر والباطن معا. في الأولى لا، فقط الظاهر، لأن الباطن وصلها التراب بالضرب ولا يمسح الشيء بمثله. طيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وهذا يدلنا على أن الله عز وجل قد خفف عنا، وأنت أيها المسلم دائما اعلم أن الله قد خفف عنك، والله عز وجل خفف عنا تخفيفا عظيما جدا جدا. ومن تخفيف الله عز وجل أنه إذا ضاق الأمر اتسع. إذا عجزت عن الوضوء فالتيمم، عجزت عن التيمم سقط عنك الوضوء والتيمم معا، فتصلي على حالك، وهذه تصبح في صور كثيرة، لا يجد المرء ترابا ولا يجد ماء، سقط وتصلي على حالك. واعلم أن الشرع تعبدنا الله عز وجل بأمور، أهم شيء منها تعبد القلب. القلب هذا مهم جدا في العبادات. أول شيء إذا جاءك الأمر عظمه، لأنه جاء من الجبار جل وعلا. كل شيء يأتيك من الله فاعلم أن تعظيم شعائر الله وهي أوامره ومساجده، أن تعظيمها من تعظيم الله عز وجل، فإنها من تقوى القلوب. دائما المؤمن إذا جاءته السنة والخبر والأمر يلتزم الطاعة ويمتثل كمال الامتثال. الأمر الثاني أنه يعمل بعد أن يتعلم ويحرص على أن يتعلم ليكون صوابا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وإن من تعظيم الأمر أن تتعلمه. الأمر الثالث أنك إذا عملت به تعمل به بانشراح نفس وإقبال. المؤمن إذا كان يعلم أنه يؤجر عظم أجره، ولذلك يقولون الذي يقدم على العبادة بإقبال النفس أجره أعظم عند الله عز وجل من الذي يجاهد نفسه ويغالبها. نكمل إن شاء الله بعد الأذان الأسرار، صلى الله عليه وسلم وبركاته. نعم، هذا أخونا يقول هل يجوز عمل عمرة لوالدي المتوفى والحج يكون لنفسي؟ نقول نعم يجوز ذلك، يجوز أن تجعل عمرة لوالدك والحج لنفسك، ولكنك في هذه الحالة تكون متمتعا فيجب عليك هدي التمتع. هذا أخونا يقول هل هناك هامش ربح محدد شرعا، كأن تشتري ب85 وتبيع ب850؟ نقول إن هذا يسمى الغبن وهو الزيادة في السعر، وليس لها حد ما دام قد جرى العرف به. وأما من زاد عما يتغابن الناس به عادة فإنه يجوز للمقابل الخيار، ويسمى خيار الغبن، وتكلمنا عنها في الدرس قبل نحو شهر أو نحو أكثر. فما دام السعر يتغابن به الناس عادة فيجوز ذلك. طبعا التغابن يختلف من بلد لبلد، بل من سوق لسوق. البلد الواحدة فيها سوقان، سوق يباع بغال وسوق يباع برخيص. أخونا يقول هل يجوز الاقتراض من أجل شراء الأضحية؟ من حيث الجواز يجوز، لكن هل الأفضل الاقتراض أم عدمه؟ الصحيح من قول أهل العلم أن الاقتراض ليس هو الأفضل، بل الأفضل تركه السنة لأن الاقتراض منهي عنه بغير حاجة. بل ألف العراقي جزءا كبيرا سماه فتح العينين فيما ورد في فتح قرة العين فيما ورد في الدين، فجمع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الدين. أخونا يقول هل يجوز المبيت في المجازر؟ نعم، لأنها اتصلت الآن بمنى وبينها الحجاج موجودون، فما دام الأمر قد اتصل وسيأتينا إن شاء الله في حدود منى في الدرس القادم غدا. نعم مثله. يقول أنا مريض لا أستطيع الإمساك، هل من ممكن في حالة الإحرام أن ألبس لباس داخلي خاص؟ نعم يجوز لك ذلك، فإن كان مفصلا على العضو فإنه لا شيء عليك من حيث الإثم، ولكن يجب عليك أن تصوم 3 أيام في أي مكان حتى بعد الحج، أو تطعم 6 مساكين من فقراء مكة، أو تذبح شاة، أنت مخير، كما قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أخونا يقول هل يجوز الأضحية مع الهدي؟ يقصد بالهدي هدي التمتع والقران. نقول نعم يجوز، والدليل عليه ما جاء أن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري قالت لما كنا في ميناء أدخل علينا بلحم بقر، فقلنا ما هذا؟ قالوا هذه من أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بالإبل، وإنما كانت أضحيته بالبقر، فدل على أنه يجوز الجمع بين الأضحية وبين الهدي. يقول هل على من يدرس القرآن من السيدات وهن حائض أن يلمسن المصحف؟ وهل يجوز لبس القرآن وهي تقرأ وهل يجوز لبس القفاز وهي تقرأ القرآن؟ أولا الجنب أو من عليه حدث أصغر منتقض وضوءه ولو بأي أحد أسباب انتقاض الوضوء 8 كالبول ونحوه لا يجوز له مس المصحف. قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وفي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا يمس القرآن إلا طاهر، كما جاء من حديث عمرو بن حزم عن أبيه، وهذا الحديث متلقم بالقبول عند أهل العلم. فالمقصود أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر ولا حدث أكبر أن يمس القرآن إلا بعد رفع الحدث، لكن لو مسه بحائل كأن يكون في علاقة أو بقفاز أو منديل أو عود يجوز حدثا أصغر أو حدث أكبر. أما قراءة الجنوب والحائض للقرآن فالجنوب حرام عليه لحديث علي المتقدم، وأما الحائض فقولان لأهل العلم، فالحديث الذي جاء لا تقرأ الحائض الجنب ضعيف، والصحيح من قولي أهل العلم وهو قول جمع من أهل العلم المحققين أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وخاصة إذا كان لحاجة كتعليم أو لأجل مراجعة حفظ. هذا أخونا يقول ما حكم الوطء من الدبر؟ لا شك أن هذا من كبائر الذنوب، وقد سماه العلماء باللوطية الصغرى فيأخذ حكم اللوطية الكبرى. فرق بينهما أن اللوطية الكبرى حدها عظيم جدا، وقد روينا في حديث المغيرة اقتل الفاعل والمفعول به، وأما هذه فهي لطية صغرى لا توجب الحد وإنما توجب التعذير إن كان من زوجته، ولذلك سموه اللطية الصغرى، وإلا فعقوبتها شديدة جدا وهي حرام باتفاق أهل العلم، لا يصح خلاف عن أحد من أهل العلم في إباحتها. قال ما أفضل ذكر لله عز وجل يزيل الهم ويزيد في الرزق؟ نقول مما يزيل الهم قراءة القرآن، والاستغفار. وقد جاء عند الدارمي في مروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الفاتحة دواء لسبعين داء أيسرها الهم. وقال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن أعظم ما يزيل الهم أن المرأة يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويعلم وليعلم المسلم أن الهم إنما هو بسبب الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالسوء، إن للشيطان بابن آدم لمة فلمة الشيطان أن يكسبه هما. وكذلك يعلم المسلم ما يزيل الهم أن الهم هذا لا يسلم منه أحد حتى أفضل الخلق وهم أنبياء الله. وقد قال الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. كل من على وجه الأرض لا بد أن يصيبه الهم بين مستكثر وقليل، حتى أفضل الناس وهم الأنبياء وحتى الكفار. لكن الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن يعلم أن هذا الهم يرفع الله عز وجل به درجاته. وقد روينا عند ابن وهب عن الحسن مرسلا أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أكثر ما يجده المسلم في صحيفة حسناته يوم القيامة ما يصاب به من الهم. شوف الهم وهو أعظم الابتلاء، وذاك المؤمن يحاول أن يطرده بالإيمان بالقضاء والقدر. وقد جاء عن بعض العلم قال ما طرد الهم شيء أعظم من الإيمان بالقضاء والقدر. أعظم شيء أن تؤمن بالقضاء والقدر، الذي مضى فات والقادم غيب، فلا تشغل نفسك بما فات ولا بما سيأتي. نعم. هذا أخونا يقول هل يجب الرمل والصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام في طواف النافلة؟ أما الرمل فإنما هو مستحب، والاطباع إنما هو مستحبان في الطواف القدوم، أول طواف تدخله لمكة شرفها الله، وما بعد ذلك فإنه لا يكون فيه رمل ولا اطباع كطواف الإفاضة لمن كان متمتعا فلا يرمل فيه. والرمل يكون في الأشواط الثلاثة، والاطباع يكون في جميع الأشواط. وأما الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام فهو سنة، لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكل مكان في الحرم تحصل به السنة، وخاصة عندما يكون هناك مصلى، بل أعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنه لا أبالي في أي مكان في مكة صليت الركعتين، فإن الله عز وجل قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المراد بها مكة كلها وخاصة مع الزحام الآن. واعلم أيها المسلم أن توسيعك على أخيك المسلم تؤجر على هذا الأمر، لذلك المسلم يؤجر على الترك، حتى الترك، فتركك التضييق على المسلم في مكان تؤجر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في جلسة إن شاء الله غدا.